فقوله إلا من براء هذا هو معنى النفي لا إله إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات إلا الله. هي كلمة عظيمة وسيأتي أنها تجمل السماوات والأراضين ومن فيهما سيأتي هذا إن شاء الله. كلمة عظيمة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. لا يكفي شهادة لا إله إلا الله بل لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمدا رسول الله لم يدخل في الإسلام ليس بمسلم لأن هذه قرينة هذه لا بد. ولذلك جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره انه لا يكفي. وتاتي في الاذان كما تعلمون وفي الاقامه وفي الخطب اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قد تاتي لا اله الا الله وحدها لكن تدخل فيها شهاده ان محمدا رسول الله ضمنا كما تاتي شهاده ان محمدا رسول الله احيانا وحدها تدخل فيها شهاده ان لا اله الا الله ضمنا اذا ذكرت احداهما دخلت فيها الاخرى. اما من قال لا انا اقول لا اله الا الله لكن لا اقول محمد رسول الله يقول هذا ليس بمسلم. او قال انا اشهد ان محمد رسول الله لكن لا اقول لا اله الا الله لان هذا معناه يفرط عباده المعبودات التي يعبدها هو وقومه يقول انت لست بمسلم ولو شهدت ان محمد رسول الله. ابو طالب يشهد انه رسول الله ابو طالب يشهد ان محمد صادق ولكن يعز عليه فرق دين قومه يعز عليه فرق دين قومه من باب الحمية الجاهلية والله يشهد انه رسول الله. لقد علموا ان نجمنا لا مكذبة يقول كلا في قصيدته اللامية قد علموا ان نجمنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذبة ولا جاهل فيرمى بقول الباطل هذا اعتراف منه. ولقد علمت يقول في قصيدة الاخرى ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولكن أبى أن يقول لا إله إلا الله عند وفاته لأنه حضره أبو جهل وحضره ناس من المشركين قالوا له ترغب عن ملة عبد المطلب فما سوف يقول هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله من باب الحمية مع أنه يقول أن محمد رسول الله. فلا يكفي لابد من الإتيان بالشهادتين نطقا واعتقادا وعملا وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله عبده ورسوله فلا تحته سر عظيم عبده ورسوله هذا نفي للإفراط والتفريط عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل له شيء من الربوبية كما يعتقد المخرفين. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد ليس له من الربوبية في شيء وقد سماه الله عبدا في أشرف المقامات في مقام الوحي وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا وفي مقام الأسرى سبحان الذي أسرى بعبده لولا من المسجد الحرام وفي مقام في مقام الإنزال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فهو عبد عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع فليس له من العبادة شيء لأنه عبد. الذين يتعلقون بالرسول ويطلبون منه جلب الخير أو دفع الضرر هؤلاء يعبدون غير الله عز وجل يعبدون الرسول. الذين الآن يطلبون منه المدد ويطلبون منه النصر على الأعداء ويطلبون منه قضاء الحاجات تجريد الكربات هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية ما أقروا أنه عبد الله فجعلوه له جعلوه شريكا لله في ربوبيته وإلهيته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله